بالعراقي مع سجن بودكاست راديو الآن. بودكاست راديو الآن. وراي ظهور مو ظهر واحد، وراي أخواضي كلهم مخابرات، وراي ميليشيات سجلين فويس، هذا كل الزين. شهرة ونفوذ وسلطة. شهرة ونفوذ وسلطة. رتب عسكرية تحمي فاشينيستات وتشوه سمعة جهاز الأمن العراقي. بالعراقي مع سجن. من المعروف أن المؤسسات العسكرية في دول العالم تحكمها قواعد وقرارات صارمة تفرضها طبيعة عملها الحساس والمهم، ومن بين هذه القواعد السرية الانضباط والاستقامة. فإفشاء أسرار العمل العسكري لجهات داخلية أو خارجية هي جريمة يعاقب عليها القانون، أما الانضباط والاستقامة فهذه أمور بديهية ولا تحتاج إلى تفسير. لكن هل هذه القواعد مطبقة على الجميع في العراق؟ بين فترة وأخرى تخرج تسريبات هنا وهناك تثبت تورط ضباط وقادة أمنيين في قضايا ابتزاز مستغلين نفوذهم في الدولة، ومن بين هذه التسريبات قضية همسة ماجد. فمن هي؟ وما علاقتها بالضباط وقادة الميليشيات المسلحة؟ انتشرت مقاطع فيديوية وصوتية مسربة للفاشينيستا العراقية همسة ماجد وهي تقول إنها مسنودة من قبل ضباط في جهاز المخابرات والميليشيات المسلحة. ودير بالك يوم من الأيام شوفك بمكان بعد، أنت من اليوم عدوة. واسمع دا أقول لك، ترى أنا همسة ماجد ما خاف، الوقفت من الغباشي بباب المركز مع الشرطة، ووراي ظهور مو ظهر واحد، وراي أخوالي كلهم مخابرات، وراي ميليشيات سجلين فويس، هذا كل الزين. بدأت القصة عندما قامت همسة ومعها مجموعة بفتح مركز تجميل في العاصمة بغداد، ثم خرجت معلومات تشكك بقانونية عمل المركز وعدم امتلاك الأطباء العاملين فيه رخصة مزاولة المهنة، وهي بالتأكيد نفت هذه الاتهامات وقالت بأنها ستلجأ للقانون لإنصافها. البارحة كان عندنا دعوة من مطعم بمنطقة القادسية إلي ولشخصيات مرموقة بالمجتمع وقادة، فإجتنا الدعوة من صاحب المطعم، فكان عنده موظفات اثنين كان يصورون كل الحكي ويصورون الضباط وكل الناس اللي مدعوة بهذا المكان بالتفصيل الممل، ويدزون اللي صفحة الابتزاز الإلكتروني اللي ما أريد أذكر اسمه، هذا الإنسان المريض اللي تعرفوه. طبعا الفيديو اللي بيه ذول البنات الاثنين نكروا تواصلهم وياه بعد ما أهل المطعم لزموا التليفون وفتشوا، كانت مسوي تليفونها طيران. بعد ما رجعوا الانترنت بي لقوا مسج مني وطلعت واحدة من هذه الشبكة هي. طبعا اتصلوا بي أهل المطعم مصوريها صورة وصوت، والمكان اللي مقعديها بي كله بي كاميرات. هجموا علي، رجعوا المطعم خابروني قالوا ترى لزمناها ودا تتواصل وياه وكاتب لها عافية بالبطلة، ومصورين تليفونها والأكاونت مالتها مال انستغرام والفيديوهات اللي راسلت لها كله صار بإيد القانون والعدالة. يوم غد إن شاء الله راح ترفع دعوة لقاضي التحقيق إن شاء الله بمحكمة قصر العدالة، وطلبني القاضي. صارت مشكلة من رجعت عليها كنت دارت أسألها ليه سويتي هيك، يعني شنو الغرض أنت والغاية من التشهير والحملة اللي صارت ضدنا هاي كلها، لأنه حملة تسقيط ضد مركز بير بيوتي للتجميل، لأنه إحنا ناس دا نشتغل كل قانون وعلى باب الله. فهذه هجمة من ما أريد أقول لكم مين، تعرفون واضحة. المهم الناس الحكومة ملا نايمة ووزارة الصحة منايمة، وإحنا خاضعين للتفتيش والقانون وشغلنا كله بالقانون ورسمي 100%. فبعد ما دخلت للمطعم ردت أسألها، هجمت علي هي وأختها وياي أختي طبعا، وأهلي كانوا واقفين بالباب وبشهود صاحب المطعم وكل الموظفين اللي بالمطعم، هجمت علينا وضربتنا وكل هذا موجود بالكاميرات، وطلعت انهزمت من المطعم. فاتصلت على النجدة وهددتنا طبعا، فهذا التصوير اللي أنا سجلت لها كنت واقفة ورا الباب مع المكتب صاحب المطعم، كان دي ينتظرنا لحد ما نجي، كان حاجز تليفون هيمه حتى يطلع يعني الرجل من المشكلة. فأنا سجلت لها ورا الباب، فكان تقول لي تسمعون السب والشتم واللسان اللي يجنن. فتحت لي الباب، كانت تهدد طبعا بجيش المهدي والعصائب. فقلت لها شو يسوون لنا؟ هجمت علي. طبعا بعد تواصلي مع مكتب العصائب، تحياتي لهم ومشكورين، علنوا تبرئتهم من هاي الشخصيات، ما لهم اي ايد ولا اي تواصل مع هذه الشخصيات. فاني مره امشي بالقانون، ودائما اقول انه القانون العراقي ناصفني وماخذ حقي ثالث مثلث، وعمري ما دخلت بدعوه اذا ما انتصرت بيها من فضل الله، لان انسان الكل يعرفني ماشيه بالقانون. فارجع واكرر انه اني اتصلت بمكتب عصائب اهل الحق يعلنون تبرئتهم من هذه الشخصيات، والعصائب عمرهم ما يدخلون مشاكل لا ماديه ولا عائليه، انه اني اخطف وحده وانزل الفيديو مال الخطف بالانستغرام. شنو هاي؟ ما في ايطاليه مو هيجي. تحبون تسوون دائما يعني تحبون الدراما. توجهنا بمجموعة أسئلة إلى الأكاديمي والباحث العراقي حيدر الجوراني بخصوص هذا الموضوع. لماذا ازدادت الشبهات حول العلاقات التي تربط بعض الفاشينيستات ببعض الضباط؟ طبعا ازدادت شبهات علاقات بعض أو أغلب الفاشينيستات بالضباط وحتى المسؤولين الأمنيين كظاهرة. يعني هذه ظاهرة اكتسبت انتشارها لسببين. الأول، حجم انتشار المحتويات، يعني المحتوى في السوشيال ميديا، محتوى الهابط، وهذا النوعية هذا المحتوى يجذب يعني المتابعين اللي هم غالبيتهم من فئة الشباب اللي تشكل ثلثين البلد. يعني ومن الضروري الإشارة إلى أنه البحوث الحديثة تصنف هذه الظاهرة بأنها اضطراب نفسي قسري، يعني يسمى عبادة الشهرة. وحسب الدراسات هذه الظاهرة توصف بالسياسات المتسللة. وهل هذه أساليب ممنهجة ومدفوعة لتشويه صورة جهاز الأمن العراقي أمام الرأي العام؟ حتى نكون واقعيين وبجرأة، بصراحة نعم. يعني هذه الأساليب يعني مو فقط ممنهجة، بل يعني هي جزء مهم وديناميكي في منظومة الفساد اللي ينخر مؤسسات الدولة في العراق وينخر حتى المجتمع للأسف. تحديداً هذه العلاقة، علاقة الفاشينيستات مع بعض الضباط وحتى بعض الكبار المسؤولين الأمنيين، هي تمثل الطبقة الوسطى والوسيطة في منظومة الفساد. لأن يعني الفساد اليوم يوصف منظومة في العراق، فبالتالي هو مو ظاهرة فردية أو مجموعة جماعات توصف الفاسدة. هذه الطبقة، الفاشينيستات وعلاقاتهم مع الضباط والمسؤولين، هي همزة الوصل بين صناع القرار وأصحاب النفوذ الكبار اللي هم يمثلون الهرم الأعلى في منظومة الفساد، وبين الطبقة المجتمعية اللي تمثل قاعدة الهرم، وللأسف اللي هي تعتبر ضحية الفساد. يعني قد تكون مضطرة إلى اللجوء أن تمارس الفساد من خلال هذه العلاقات، يعني علاقة الفاشينيستات مع الضباط. وبالتالي يعني يضطر المجتمع إلى اللجوء أو الوقوع كضحية الفساد في شبكة أو منظومة الفساد اللي هي عبارة عن شبكات متعددة. يعني هذه حالات فردية أم تحولت إلى حالة عامة؟ طبعاً أغلب المؤشرات ما تشير إلى أنه هذه الظاهرة هي حالات فردية. يعني لذلك، وهذا طبعاً بسبب غياب المساءلة والعدالة وشيوع ثقافة الإفلات من العقاب، واللي تجعل هذه الظاهرة شائعة، وما يزيد من شيوعها هو السكوت وعدم تسليط الضوء عليها، يعني إعلامياً رقابياً. بالتالي من غير مستبعد أنه تكون هذه الظاهرة أحد أشكال أو خلايا ما يسمى بعصابات الجريمة المنظمة، والتي طبعا عمليا بالمعنى الحرفي يكون لها ارتباطات خيطية خارج حدود البلد. وكيف من الممكن تنظيف الجهاز الأمني من هؤلاء؟ الحقيقة يعني نحتاج أولا بلورة إرادة حقيقية على مستوى السياسة والإعلام والمجتمع لمكافحة الفساد، لأنه الإشكالية الحقيقية هي تكمن في تفعيل دور القانون. وحتى نفعل دور القانون نحتاج هذه الإرادة. الإشكالية مو عدم وجود القانون أو القوانين، وبالتالي يعني احنا وتحديدا لهذه الظاهره موجوده هي القوانين اللي تجرم بالمناسبه هذا الفعل. وخير دليل مثلا قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم 14 لسنه 2008، ايضا قانون الانضباط العسكري رقم 19 لسنه 2007. يعني كلا القوانينين تضمنن بدقه يعني هذه السلوكيات للضباط فيما يتعلق باستعمال النفوذ واستغلال المنصب الى اخره. يعني اضافه الى انه يعني تحديدا هنا تقع المسؤوليه برايي الخاص على اعضاء مجلس النواب، يعني هم مراقبين ويرصدون هذه المفروض يرصدون هذه الظواهر، انه هذه السلوكيات تنعكس على المؤسسه. يعني سلوكيات الضباط يعني خصوصا بهيك ظاهره وكثافه راح تقلل من اهميه القيمه الاعتباريه لمؤسسات الدوله الامنيه، وبالتالي على اعضاء مجلس النواب تحريك دعاوى قانونيه، بالاضافه الى دور الادعاء العام اللي يبدو شبه غائب هذا من حيث يعني مكافحة الظاهرة، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية اللي يعني أعتقد أنه المفروض هنا يعني تحتاج إلى جهد حكومي تضامني بين جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات، بتفعيل لجنة مشتركة مثلا يعني تأخذ على عاتقها مكافحة هذه الظاهرة ومتابعتها واقتلاعها من جذورها. يعني تكون إجراء وقائي بالإضافة إلى تفعيل دور القانون، تفعيل عقوبات حتى تنتشل هذه الظاهرة، وبالتالي هذا الانتشال من المؤكد راح ينعكس على المجتمع، وبالتالي راح يفعل دور القانون ويكون فعال وقوي جدا. تحول الموضوع إلى ترند في السوشيال ميديا العراقية، وتصدر هاشتاج محاسبة همسة ماجد وضباطها الخمسة الذين ساعدوها في التستر على الأمور غير القانونية في مركز التجميل وتهديد الموظفين واختطافهم بطرق غير قانونية بحسب تغريداتهم. لكن الغريب في الأمر بأنه لم يتم استدعاء همسة إلى مركز الشرطة والتحقيق معها بخصوص ما ذكرته في الفيديوهات والتسجيلات الصوتية إلى غاية الانتهاء من تسجيل هذا البودكاست. هذه الفضيحة ليست الأولى في العراق، فانتشر مقطع مصور قبل فترة لامرأة تهدد بسحل شخص ما وأنها تتصل برئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن طالب جغاتي لمساعدتها، وهو أيضاً نفى علاقته بها، لكن لم يتم فتح تحقيق وأغلق الموضوع في وقتها. دعونا نستمع لما قالته هذه الامرأة. ليش هو سوى؟ لا أنا مو مرض. ليش جاي تغلطين علينا؟ سوي طالب إشغاسي. إذا ما دوسكم بالنعيل. ليش؟ عيب هذا الكلام. يتضح مما سبق أن الجهاز الأمني العراقي بحاجة إلى إعادة هيكلة عامة، بدءا من إبعاده عن التدخلات السياسية والحزبية ومحاربة الفساد المالي والإداري المستشري في الوزارات الأمنية، وإعادة تأهيل الجنود والضباط وكافة العاملين في السلك العسكري، وتخليص المؤسسة من الدمج، وهم الذين تقلدوا مناصب أمنية وعسكرية مهمة ولم يدرسوا في الكلية العسكرية، إلا أنهم استطاعوا الوصول لهذه المناصب عن طريق ولائهم السياسي والعقائدي للأحزاب المتنفذة وبعض الجماعات الدينية للحفاظ على سمعته من الدخلاء. انتظرونا كل اثنين في بودكاست جديد نتحدث فيه عن قصص لم تروى ولم يسلط الضوء عليها في العراق. تابعوا بودكاست بالعراقي معي أنا سجد الجبوري.